بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 345 من البداية والنهاية. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن محمد بن مسكين عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن عقيل ويزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن أنس قال: لما ولد للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابنه إبراهيم وقع في نفسه منه شيء، فأتاه جبريل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم. وقال أسباطه عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن قال: سألت أنس بن مالك قلت: كم بلغ إبراهيم ابن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من العمر؟ قال: قد كان ملأ مهده، ولو بقي لكان نبيا، ولكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آخر الأنبياء. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن السدي عن أنس بن مالك قال: لو عاش إبراهيم بن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكان صديقا نبيا، وقال أبو عبيد الله بن منده: ثنا محمد بن سعد ومحمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن عثمان العبسي، ثنا من جاب، ثنا أبو عامر الأسدي، ثنا سفيان عن السدي عن أنس قال: توفي إبراهيم بن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ابن ستة عشر شهرا، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ودفنوه في البقيع، فإن له مرضعا يتم رضاعه في الجنة في الجنة. وقال أبو يعلى: ثنى أبو خيثمة، ثنى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، وكان ينطلق ونحن معه فيدخل إلى البيت، وإنه ليدخن، وكان ضئره فينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمر: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. وعيد: فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ضئره فينا فيأخذه فيقبله، والأصح وكان ضئره قينا وليس كما هو مضبوط أمامي والله تعالى أعلم، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. وقد روى جرير وأبو عوانة عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن البراء قال: توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ابن 16 شهرا. قال: دفنوه في البقيع. أعيد: فقال: دفنوه في البقيع، فإن له مرضعا في الجنة. ورواه أحمد من حديث جابر عن عامر عن البراء، وهكذا رواه سفيان الثوري عن فراس عن الشعبي عن براء ابن عازب بمثله. في الحاشية واحد ضعيف، فيه ابن لهيعة ضعيف. اثنان حسن أحمد، ثلاثة صحيح أحمد. أربعة الضئر المرضعة لغير ولدها. وتابع. وكذا رواه الثوري أيضا عن أبي إسحاق عن البراء، وأورد له ابن عساكر من طريق عتاب ابن محمد ابن شوذب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: توفي إبراهيم فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يرضع بقية رضاعه في الجنة. وقال أبو يعلى الموصلي: ثنى زكريا بن يحيى الواسطي ثنى هشيم عن إسماعيل قال: سألت ابن أبي أوفى أو سمعته يسأل عن إبراهيم بن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: مات وهو صغير، ولو قضي أن يكون بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نبي لعاش. وروى ابن عساكر من حديث أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ ثنى عبيد بن إبراهيم الجعفي، ثنى الحسن بن أبي عبد الله الفرواء، ثنى مصعب بن سلام عن أبي حمزة الثمالي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو عاش إبراهيم لكان نبيا. وروى ابن عساكر من حديث محمد بن إسماعيل بن سمرة عن محمد بن الحسن الأسدي عن أبي شيبة عن أنس قال: لما مات إبراهيم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه، فجاء فانكب عليه وبكى حتى ضرب لحياه وجنباه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قلت: أبو شيبة هذا لا يتعامل بروايته. ثم روى من حديث مسلم ابن خالد الزنجي عن ابن خيثم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: لما توفي إبراهيم بكى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال أبو بكر وعمر: أنت أحق من علم لله حقه. فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخر منا يتبع الأول، لوجدنا عليك يا إبراهيم وجدا أشد مما وجدنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ثنى إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن البراء قال: صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن 16 شهرا، وقال: إن له في الجنة من يتم رضاعه وهو صديق. وقد روي من حديث الحكم بن عيينة عن الشعبي عن البراء وقال أبو يعلى: ثنى القواريري ثنى إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال: صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ابنه وصليت خلفه وكبر عليه أربعة. وقد روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. وعيد: حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال: مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه. وروى ابن عساكر من حديث إسحاق بن محمد الفروي عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جدي أعيد عن أبيه عن أبي جدي عن علي قال لما توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب إلى أمه ماريا القبطية وهي في مشربة فحمله علي في سفط وجعله بين يديه على الفرس. قبل المتابعة في الحاشية: واحد حسن أحمد، اثنان مشربة مكان يشرب منه أو الأرض اللينة دائمة الإنبات المعجم الوسيطة، ثلاثة سفط وعاء من ورق الشجر وفروعه توضع فيه الفاكهة وغيرها. تابع: ثم جاء به إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فغسله وكفنه وخرج به، وخرج الناس معه فدفنه في الزقاق الذي يلي دار محمد بن زيد، فدخل علي في قبره حتى سوى عليه ودفنه، ثم خرج ورش على قبره، وأدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده في قبره فقال: أما والله إنه لنبي ابن نبي. وبكى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت، ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا على أيك يا إبراهيم لمحزنون. وقال الواقدي: مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الثلاثاء لعشر ليال خلونا من ربيع الأول سنة عشر، وهو ابن 18 شهرا، في بني مازن بن النجار في دار أم برزة بنت المنذر، ودفن بالبقيع. قلت: وقد قدمنا أن الشمس كسفت يوم موتي. فقال الناس: كسفت لموتي. أعيد: فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم. فخطب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في خطبته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قاله الحافظ الكبير البخاري القاسم بن عساكر: باب ذكر عبيده عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإمائه وذكر خدمه وكتابه وأمنائه مع مراعاة الحروف في أسمائهم، وذكر بعض ما ذكر من أنبائهم، ولنذكر ما أورده مع الزيادة والنقصان، وبالله تعالى المستعان. فمنهم أسامة بن زيد بن حارثة أبو زيد الكلبي، ويقال أبو يزيد، ويقال أبو محمد مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وابن مولاه وحبه وابن حبه، وأمه أم أيمن واسمها بركة، كانت حاضنة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في صغره، وممن آمن به قديما بعد بعثته، وقد أمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في آخر أيام حياته، وكان عمره إذ ذاك 18 أو 19، وتوفي وهو أمير على جيش كثيف منهم عمر بن الخطاب ويقال، وأبو بكر الصديق وهو ضعيف، لأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نصبه للإمامة، فلما توفي عليه السلام وجيش أسامة مخيم بالجرف، كما قدمنا استطلق أبو بكر من أسامة عمر بن الخطاب في الإقامة عنده ليستضيء برأيه فأطلقه له، وأنفذ أبو بكر جيش أسامة بعد مراجعة كثيرة من الصحابة له في ذلك، وكل ذلك يأبى عليهم ويقول: والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فساروا حتى بلغوا تخوم البلقاء من أرض الشام، حيث قتل أبوه زيد وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، في الحاشية واحد صحيح البخاري في الكسوف، مسلم اثنان الحب المحب والمحبوب، ثلاثة الجرف موضعا على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام مراصد الأطلاع، أربعة تخوم الحدود الملاصقة. أتابع: فأغار على تلك البلاد وغنم وسبا وكروى راجعا سالما مؤيدا كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يلقى أسامة إلا قال له: السلام عليك أيها الأمير. ولما عقد له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم راية امرأة، طعن بعض الناس في إمارته، فخطب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال فيها: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الخلق إلي، وإن هذا لمن أحب الخلق إلي بعده. وهو في الصحيح من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه، وثبت في صحيح البخاري عن أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وروي عن الشعبي عن عائشة: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: من أحب الله ورسوله فليحب أسامة بن زيد. ولهذا لما فرض عمر بن الخطاب للناس في الديوان فرض لأسامة في 5000، وأعطى ابنه عبد الله بن عمر في 4000، فقيل له في ذلك فقال: إنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منك، وأبوه كان أحب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أبيك. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أردفه خلفه على حمار عليه قطيفة حين يذهب عيد، حين ذهب يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر. قلت: وهكذا أردفه وراءه على ناقته حين دفع من عرفات إلى المزدلفة كما قدمنا في حجة الوداع. وقد ذكر غير واحد أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يشهد مع علي شيئا من مشاهده، واعتذر إليه بما قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين قتل ذلك الرجل، وقد قال: لا إله إلا الله. فقال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. الحديث. وذكر فضائله كثيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد كان أسود كالليل، أفطس حلوا حسنا، كبيرا فصيحا، عالما ربانيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان أبوه كذلك، إلا أنه كان أبيض شديد البياض، ولهذا طعن بعض من لا يعلم في نسبه منه. ولما مروى. ولما مروى مجزز المدلجي عليهما وهما نائمان في قطيفة وقد بدت أقدامهما أسامة بسواده وأبوه الزيد ببياضه، قال: سبحان الله، إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. أعجب بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ودخل على عائشة مسرورا تبرق سارير وجهه، فقال: ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وتصحيح الطباعة التي أمامي والله تعالى أعلم: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. ولهذا أخذ فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد من هذا الحديث قبل المتابعة في الحاشية: 1 صحيح البخاري، 2 صحيح البخاري، 3 أفطاس عريض قصبة الأنف ومنخفضها، 4 صحيح البخاري في الفرائض، مسلم أتابع. ولهذا أخذ فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد من هذا الحديث من حيث التقرير عليه والاستبشار به العمل بقول القافة في اختلاط الأنساب واشتباهها كما هو مقرر في موضعه. والمقصود أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه توفي سنة 54 مما صححه أبو عمر، وقال غيره سنة 58 أو 59، وقيل مات بعد مقتل عثمان، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وروى له الجماعة في كتبهم الستة، ومنهم أسلم، وقيل إبراهيم، وقيل ثابت، وقيل هرمز، أبو رافع القبطي أسلم قبل بدر ولم يشهدا لأنه كان بمكة مع سادته آل العباس، وكان ينحت القداح، وقصته مع الخبيث أبي لهب حين جاء خبر وقعة بدر تقدمت ولله تعالى الحمد، ثم هاجر وشهد أحدا وما بعدها، وكان كاتبا وقد كتب بين يدي علي بن أبي طالب بالكوفة. قاله المفضل ابن غسان الغلابي، قاله المفضل ابن غسان الغلابي، وشهد فتح مصر في أيام عمر، وقد كان أولا للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، واعتقه وزوجه مولاته سلمى فولدت له أولادا، وكان يكون على ثقل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: ثنى محمد بن جعفر، وبهز قال: ثنى شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: أصحبني كيفما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعيد من عند، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسأله. فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسأله، فقال: الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم. وقد رواه الثوري عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الحكم به، وروى أبو يعلى في مسنده عنه أنه أصابهم برد شديد وهم بخيبر، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من كان له لحاف فليلحف من لا لحاف له. قال أبو رافع: فلم أجد من يلحفني معه، فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فألقى علي لحافة، فنمنا حتى أصبحنا، فوجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند رجليه حية، فقال: يا أبا رافع، أقتلها أقتلها. وروى له الجماعة في كتبهم، ومات في أيام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومنهم أنسة بن زيادة ابن مشرح، ويقال أبو مسرح، من مولدي السرى مهاجري شهد بدرا فيما ذكره عروة والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن أسحاق والبخاري وغير واحد. قالوا: وكان ممن يأذن على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا جلس. وذكر خليفة بن خياط في كتابه قال: قال علي بن محمد عن عبد العزيز بن أبي ثابت عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: استشهد يوم بدر أنسة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الواقدي: وليس هذا بثبت عندنا، ورأيت أهل العلم يثبتون أنه شهد أحدا أيضا وبقي زمانا، وأنه توفي في حياة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أيام خلافته. في الحاشية: واحد، القافة، من يستقصون الأشياء لمعرفتها. اثنان، صحيح أحمد متابع، ومنهم أيمن بن عبيد ابن زيد الحبشي نسبه ابن مندة إلى عوف بن الخزرج، وفيه نظر، وهو ابن أم أيمن بركة أخو أسامة لأمه. قال ابن إسحاق: وكان على مطهرة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو على مطهرة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان ممن ثبت يوم حنين. ويقال: إن فيه وفي أصحابه نزل قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشافعي: قتل أيمن مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حنين. قال: فرواية مجاهد عنه منقطعة، يعني بذلك ما رواه الثوري عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن الحبشي. قال: لم يقطع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السارق إلا في المجن، وكان ثمن بجن يومئذ دينار. وقد رواه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة عن هارون بن عبد الله عن أسود بن عامر عن الحسن بن صالح عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحوه. وهذا يقتضي تأخر موته عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن لم يكن الحديث مدلسا عنه، ويحتمل أن يكون أريد غيره. والجمهور كابن إسحاق وغيره ذكروه في من قتل من الصحابة يوم حنين، فالله سبحانه وتعالى أعلم. ولابنه الحجاج ابن أيمن مع عبد الله بن عمر قصة، ومنهم بعذام، وسيأتي ذكره في ترجمة طهمان.